Oh, ختبا والإسلام. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة لقمان، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وهي من التسجيلات النادرة.